القرآن الكريم بمكة المكرمة، وذلك بين السادسة إلى الثامنة مساء، أن تكون نساء وبنات تلاوة القرآن الكريم في برامج ناشر في برامج برنامج ناشر في رحاب القرآن. هل هذا كان جائزا خصوصا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء ألا يقرأن أو يقرأن الجميع؟ كيف نوفق بين هذا وذلك؟ يقول تقوم إذاعة القرآن الكريم في مكة المكرمة وذلك بين الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثامنة، لأن تكون وإنه كان في أهل العلم، هذا العلم براءة من أفضل فهو أصواتهم السلبية ونحو ذلك، لأن لم يحسن بعض الناس بعض الأصوات، وإلا أصواتهم ليست عروة في حاجاتهم، أكيد يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يسمعون ويسألون عن حاجاتهم، وصوتها مطلقة ليس بعروة، وإنما العروة خوف صوتها، يعني الغلو بصوتها والترهيب بصوتها، قوله جل وعلا فلا تطمع بقول ليطمع الذي في قلبه مرض، اما ليس الصوت للمراه فليس بعوره ولا تتكلم مع الرجال تتنع حاجاتها وتبيع وتشتري ليس بعوره، لكن كونها تخضع للقول بفنج وشيء يطمع بها ضعفاء الايمان هذا هو المنكر، ولكن هذا مبنانا لاحيا القران نظر فيه ان شاء الله نعمل ما يشاء ان شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.